أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في ليلة مطيرة في أحد ليالي الشتاء القاسية، كانت المدينة كلها تتجهز لليلة شديدة المطر. كانت السحاب والغيوم تملأ السماء في آخر النهار، وكان الكل يتجهز لليلة مطيرة شديدة. واختبأ الناس في بيوتهم، كل في بيوتهم يحنوا على أطفالهم، وبقيت هذه الأرملة المسكين التي فقدت زوجها منذ 4 سنين، هي وطفلها الصغير ذو 5 سنوات، فوق حجرة على أسطح أحد العمارات مغطاة بالخشب وليس لها سقف، وما أمطرت السماء إلا وقد امتلأت غرفتها بالماء، وابتلت ثيابها، وابتلى هذا الطفل المسكين سرك العصفور المبلل في أحد جوانب الغرفة، لأن الغرفة ليس لها سقف. ولم يجد هذا الطفل ما يفعله، فارتمى في حضن أمه بثيابه المبللة، على ثيابها المبللة ارتمى في حضن أمه يبكي. وتذكرت الأم أن للغرفة بابا، فقامت وخلعت الباب ووضعته بوضع مائل وأدخلت طفلها تحت الباب. فما أن دخل تحت الباب وسكت إلا ابتسم وضحك وقال لها: طيب الفقراء اللي ما عندهمش باب يعملوا إيه الوقتي؟ طفل تذكر للحظة أنه غني وعنده مقومات الغنى فقط لأنه عنده باب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. قول الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. القنوط والهلع من فقد حبيب، من فقد مصدر رزق، من فقد شيء، هو ده اللي بيدفع الناس ان تبعد عن ربنا، او ان هي تتجاسر وترضي حد تاني غير ربنا وتغضب ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما كنا زمان بنتعامل مع ربنا بيقين، كان كل حاجة في الدنيا واخد حجمها الحقيقي، واخد حجمها الصغير، هي آخرها كده وكانت كده. إنما دلوقتي بقت كده، وبقى اختيارنا في الواقع وفي الأرض، في الأرض على الأرض، وعمليا اختيارنا إن ربنا سبحانه وتعالى، أنت اختيارك ربنا؟ آه طبعا اختيار ربنا رقم واحد. لا، اختيارك بيجي بعد زوجتك، وبيجي بعد مديرك، وبيجي بعد عربيتك، وبيجي بعد كل حاجة. وبقينا بنجرب. ميمون ابن مهران لما جلس إلى أحد أصحابه وقال له: إني أتصدق بنصف مالي ثم أجد مالي يزيد. فذهب صاحبه ده وجعل يتصدق بنصف مالي فينقص ماله، فعاد إليه قال: يا ميمون، إني أتصدق بنصف مالي ثم ينقص، أما أنت فتتصدق بنصف مالك فيزيد. قال له: أنا أتعامل معه بيقين، أما أنت فما زلت تجرب. يقين في الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن بيده كل شيء. اليقين ده هو اللي خلى سيدنا موسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو اللي خلى سيدنا موسى خارج من مصر مع بني إسرائيل مش عارف يعمل إيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه إن هو يخرج من مصر، يروح ناحية البحر الأحمر. خارج من مصر فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا. يعني هو فرعون مش باعت كتيبة ولا فرقة، ولا باعت مثلا المخابرات ولا الشرطة العسكرية ولا الكوماندوز ولا الصعقة، ده فرعون نفسه خارج، وكل جنوده تعبئة عامة للجيش كله خارج ورا سيدنا موسى، مع ان هما فرعون قال انهم لشرذمة قليلون. طب هما شرذمة قليلون، طب انت خارج وراهم ليه؟ خارج فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فلما تراءى الجمعان، البحر قدامه وفرعون وراه، خلاص البحر قدامه وفرعون وراه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى قال إيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إزاي؟ هي دي، هو ده اليقين في موعود الله، إن أنا معايا ربنا، واللي معاه ربنا ما بيتغلبش، اللي معاه ربنا ما بيتغلبش لو اجتمعت كل الأمم عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله عز وجل إليه أن يخرج في الخروج يوم الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه سيدنا أبو بكر، والجوائز العظيمة اللي قريش عملتها كانت مغرية مغرية، يخرج فلان ويخرج فلان ويخرج صراخ ابن مالك ويخرج ويخرج. سيدنا أبو بكر الآن مرة يمشي قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يمشي وراه، ومرة يمشي يمين، ومرة يمشي شمال، الآن عليه بيحبه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الآن عليه. ولما دخلوا الغار الآن عليه. المفروض إن مكة فوق والمدينة تحت، وهم عارفين، هم عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام هيروح فين؟ هيروح المدينة. هم عارفين إن هو هيروح المدينة، فالمفروض إن هم هيتجهوا ناحية المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجه ناحية المدينة أصلا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج شمالا وراح ناحية البحر الأحمر، فالمفروض إن هم كانوا يمشوا في اتجاه مخالف. لا، ده هم مشوا في كل الاتجاهات وقلبوا كل حبة رمل حوالين مكة وبصوا تحتها يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام فين. وبالرغم إن هو وصل في الطريق المخالف، وصلوا له لغاية الغار ووقفوا قدام الغار، وحتى وقع نظر أحدهم في نظر أبي بكر الصديق، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. لما ربنا يكون معاك مين يكون عليك؟ ما حدش يكون عليك. هو ده يا جماعة اليقين. اليقين ده بعض الكفار بيعرفوه، يعني بيروى في مرويات التفسير في الإسرائيليات إن سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار قال كبيرهم رجل يدعى الهيزق، رجل يدعى الهيزق كان كبير قوم، فقال لا تجعلوها في الصحراء فتخبو، ولكن أحيطوها ببنيان فتظل موقدة، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فلما ألقوه في الجحيم ظل 7 أيام وليالي في النار يصلي ولم تمسه النار، وبعد 7 أيام خرج إبراهيم من النار يمشي، فلما رآه أبوه آزر بكى وقال له يا إبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم، هذا الرب الذي إذا استودعته نفسك، استودعته حبيبك، استودعته مالك، استودعته دينك، فالله عز وجل لا تضيع عنده الودائع. سبحانه وتعالى كريم، كريم سبحانه وتعالى. لما جلس عمر بن الخطاب مجلس الخلافة جاءه رجل فقال، كان يحمل ابنا له، فقال عمر بن الخطاب والله ما أشبه هذا الغراب بهذا الغراب، أي ما أشبه هذا الابن بأبيه، في حاجة. فقال يا أمير المؤمنين إن له لقصة وشأنا، قال اقصصها علي. فقال لقد اكتتبت في بعث كذا وكذا، كنت مسافرا في بعث كذا وكذا، وكانت أمه حامل مقرب، يعني كانت في الشهر 8 التاسع، فلما هممت أن أسافر بكت وقالت لي أتتركني وما في بطني؟ فوضعت يدي على بطنها وقلت اللهم إني أستودعك ما في بطنها فاحفظها عندك. ثم عدت من سفري فقيل لي أنها ماتت، فذهبت أعودها في قبرها، ثم عدت من الليل، فلما أقبل الليل وجن علينا رأيت نورا يخرج من القبور، فسألت أبناء عمومتي ما هذا؟ قالوا هذا نور يخرج من قبر زوجتك كل ليلة. فذهبت إليه فبحثت فيه، فما أن تعمقت إلا أن وجدت وليدها بجوارها، وسمعت من يقول لي أيها المستودع ربك، أيها المستودع ربك، خذ وديعتك التي استودعت عند الله أما لو استودعت أمة لوجدتها بجواره. الله عز وجل لا تضيع عنده الودائع أبدا أبدا أبدا. ده هو ده هو ده أصل المعتقد. يعني إيه كلمة عقيدة؟ إحنا بندرس العقيدة. يعني إيه عقيدة؟ العقيدة هي مجموعة مشاعر إيمانية بتستقر في القلب ويعقد ويربط عليها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هو ده المعتقد، هو ده اليقين، إن لما تحصل مشكلة ولا يحصل حاجة من عند ربنا هاتها صح، إلجأ صح، ما تخلطش، لأنها هتلاقيها مقفولة. إلجأ واطلب حاجتك من وجهها. الحافظ ابن كثير بيروي في تفسيره في تفسير سورة النمل قصة رائعة جميلة، حسنا بعض العلم وضعفها، أذكرها من باب الاستئناس، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كان بعض الصالحين يسير بدابته في الصحراء، وذات يوم كان مسافرا، فخرج عليه قاطع طريق أراد أن يقتله فأفلت منه، فقال له: خذ متاعي وشرابي ولا تقتلني. قال: سأقتلك. قال: خذ متاعي وشرابي ودبتي ولا تقتلني. قال: سأقتلك. قال: خذ متاعي وشرابي ودبتي ومالي ولا تقتلني. قال: سأقتلك. فقال: اتركني أصلي لله ركعتين. قال: لك ذلك ولكن عجل فيهما. يقول الرجل: فدخلت في الصلاة، رجل كان هيموت كمان دقيقتين، دخلت في الصلاة فوالله ما تذكرت آية من كتاب الله إلا قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فظللت أقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلما سلمت إذا بفارس قد أتى من بطن الوادي قد صوب حربته في صدر قاطع الطريق فأصابته فخر صريعا، فقمت متمسكا به: من أنت ومن الذي جاء بك؟ قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. من وجد الله عز وجل فماذا فقد؟ ومن فقد الله عز وجل فماذا وجد؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يكون معاه بيبقى غني مستغني بالله. يروى عن ابن أبي ذئب وذكر عن خديوي إسماعيل دخل الجامع الأزهر، فلما دخل الجامع الأزهر قام كل الناس، كل الناس قاموا. خديوي إسماعيل هما كانوا بيتعاملوا بالطريقة دي، خديوي إسماعيل قام لكل الناس إلا الشيخ. شيخ الجامع الأزهر كان مستدبرا القبلة مادا قدميه، فلما لم يقم شيخ الجامع الأزهر للخديوي اغتاظ الخديوي جدا وخرج سريعا، ثم أرسل بضع جنيهات من الذهب وقال لأحد حراسه: اذهب لهذا الشيخ وأعطيه هذا المال، فإن مد يديه فتناوله فاضرب عنقه. فذهب الحارس للشيخ قال: يا شيخ، إن الخديوي قد أمر لك ببعض المال فمد يديك فخذه. فقال له: يا بني، أخبر من أرسلك أن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد إيه؟ لا يمد يديه. هو ده الغنى بالله، الغنى والثقة في موعود الله سبحانه وتعالى. إن أنت لما بتنفق نفقة، لما بتعمل عمل، تعلم أن ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ وما عند الله باق، وما عند الله باق. كان عبد الله بن المبارك أحد السلف الأغنياء العلماء الزهاد العباد، إمام أمة، عبد الله بن المبارك، أنصحك ترجع لترجمته، اقرأ عنه. كان عبد الله بن المبارك كان غنيا من الأغنياء، كان ملياردير، كان غنيا، وذات يوم أصابته فاقة، فقر، افتقر، وكان يسرد الصوم، بيصوم كل يوم، فادخر لفطره 10 بيضات، ادخر 10 بيضات لفطره، كل يوم يفطر على بيضة، فنادى على جاريته بعد الفجر قال: يا جارية، ادخري هذا البيض لفطري. أخذت الجارية البيض وطارق سائل يسأل الصدقة، فعبد الله بن مبارك قال: يا جارية، أعطه البيض كله، أعطيه البيض إيه؟ كله. فأعملت الجارية عقلها وقالت: إن أنا أعطيته البيض كله فعلى ما يفطر اليوم، فأعطيته 9 وأبقت 1، أعطته 9 وأبقت 1. قبل المغرب طرق طارق بسلة بها هدية، فلما فتحوا الهدية وجدوا بها 90 بيضة، لو كان بيضة 90 بيضة، فلما عدها وجدها 90 نادى على الجارية قال يا جارية يا جارية ما فعلت ببيض الصباح؟ قالت يا سيدي أعطيته 9 وأبقيت 1. قال لها هداك الله، لقد بخستني من حقي 10. ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ وما عند الله باق، وما عند الله باق. اللي عند ربنا ما بيروحش أبدا أبدا. ما توكل عبد على الله، أقسم بالله عز وجل أنه ما توكل عبد عليه إلا وقاه الله عز وجل وأغناه وكفاه. سيدنا يعقوب لما أخذ ابنه الأول يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبعد 40 سنة قوم يفوضوه على ابنه الثاني بنيامين، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. لما أخذ منه يا سيدنا يعقوب ابنه الثاني بنيامين، قيل أنه دخل إلى مصلاه وأزدل ستره وظل يبكي طيلة الليل ويقول يا كثير الخير ويا دائم المعروف لا تقطع عاداتك الحسنة عنا. يعني أنت يا رب أنت معشمنا فيك خير وطول عمرك معودنا أن أنت بتكرمنا، يا كثير الخير ويا دائم المعروف لا تقطع عاداتك الحسنة عنا. فقال الله عز وجل لجبريل قل له يا يعقوب وعزتي وجلالي لو كان ولداك ميتين لأحييتهما لك، لأحييتهما لك. ثقة في موعود الله، ثقة. والكلام ده يا جماعة مش أساطير الأولين، الكلام ده بيحصل لغاية الوقت. أن ما توكل عبد وتيقن في ربي وخذله أبدا أبدا أبدا. أحد أمهر الأطباء في العالم اسمه أستاذ دكتور أطفال في سرطان الدم، من أمهر 3 أطباء في العالم بل يعد أمهرهم، اسمه الدكتور بيشان. اسمه إيه؟ دكتور بيشان. هو من باكستان وكان على موعد لإلقاء محاضرة دولية في باكستان، فلما ذهب ليستقل طائرته تعطلت طائرته بدون أي مقدمات وتأخر في المطار 4 ساعات ولم يجد ما يفعل، فظل يصرخ تأخر، فأتوا له بطائرة خاصة شخصية دولية كبيرة، فأتوا له وكان مسلم، كان مسلم هذا الرجل، ويقول لم أصلي لله ركعة طيلة 10 سنوات الفائتة. كان مهتم بالبحث العلمي وبيوصل لحاجة سرطان الدم. فالمهم يقول تأخرت 4 ساعات ثم سافرت، فلما أقلعت الطائرة أرعدت السماء وأبرقت في حدود فرنسا واضطرت لهبوط اضطراري على بعد 3 ساعات من باريس. قالوا قلت سأتأخر، فأتوا له بسيارة خاصة، فما أن سارت بعد ساعة في الطريق إلا توقفت بسبب الوحل والطين في طريق موحش. نظرت يسرة يمنة فلم أرى شيئا، يسرة فلم أرى شيئا، أبصرت كوخا بعيدا، كوخ بعيد كده. ذهبت إليه طرقت الباب ففتحت لي عجوز مسلمة، امرأة عجوز مسلمة وهو مسلم بس ما كانش بيصلي. فقلت لها هل عندك من وسيلة اتصال؟ قالت ليس عندنا شيء إلا حساء ساخن، فصنعت لي ودخلت في صلاتها. فظللت أرقبها فوجدتها تصلي صلاة حارة بخشوع وتضرع لم أرى مثله في حياتي. كانت تسأل الله عز وجل شيئا بحرارة حتى أنني أشفقت عليها مما تسأله. وهي تصلي أحسست بشيء صغير يتحرك في غرفتها. فلما انتهت من صلاتها قلت لها ما هذا؟ قالت يا بني هذا ابن ابنتي، توفي أبوه وأمه في حادث سيارة منذ 2 شهر وأنا أربيه لهما، وهو مريض بمرض نادر في الدم ليس له علاج في العالم إلا عند واحد بس في باكستان اسمه بيشان. قال لها أنا بيشان. من وجد الله عز وجل فماذا فقد، ومن فقد الله عز وجل فماذا وجد؟ فماذا وجد؟ انت متصور ان كل ان حاجاتك اكبر مشكله في حياتك، المشكله الكبيره اللي عندك ديت ان دي ملهاش حل، وان دي اكبر مشكله في الكون، لان انت عامل فوكس، عامل كده فوكس عليها، مش شايف اي حاجه تانية. المشكله دي كلها عند ربنا لا تساوي شيئا. لما ارسل الله عز وجل سيدنا موسى الى فرعون، سيدنا موسى طلب شويه طلبات. اول ما ارسله سيدنا موسى قال ايه؟ عد معايا. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجلد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. شوف كمية الاسئلة، كل الاسئلة دي الله عز وجل قال له ايه؟ قال قد اوتيت ها سؤلك يا موسى. سؤلك كل ده مش سؤال، ده ايه عند ربنا سؤل. خليك على يقين في الله. عبد الله بن مسعود لما بيعلق على قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال والله لو انطبقت السماوات على الارض لجعل الله للمؤمنين ابوابا ينفذون منها، ولو دخل العسر جحرا لدخل اليسر وراءه، لان الله يقول فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولكن اطلب حاجتك من وجهها. صفوان بن محرز احد السلف لما قبض سجن، اللهم فك اسر الماسورين وفرج كرب اخواننا المكروبين، لما سجن ابن اخيه ظلما اخذه الوالي، فظل يدور على اعيان المدينه يبغي كفيلا شفيعا يتشفع عند الوالي، فلم يجد احدا يجبه، فعاد مغتما الى بيته، ثم نام قليلا، فراى من يقول له في نومه يا صفوان قم واطلب حاجتك من وجهها، يعني ما تروحش يمين ولا شمال، اطلبها صح. فقام فصلى وظل يبكي طيله الليل يطلب من الله عز وجل ان يخرج له ابن اخي. فقام هذا الوالي فزعا من نومه، قال علي في ساعة متأخرة من الليل، قال علي بابن أخي صفوان بن محرز. قالوا له يا أميرنا الصباح، قال لا أطيق النوم. فأتي به بين يديه فقال له إن قد أخرجناك، وأخبر عمك أن قد أخرجناك بلا كفيل ولا وكيل. هذه هي العقيدة، هذا هو التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هي الذي وقرت في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا خالد بن الوليد في غزوة مؤتة، وكلنا عارفين غزوة مؤتة، لما سقط القادة الثلاثة وأمسك سيدنا خالد بن الوليد القيادة، فتاني يوم بدل الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة والمقدمة في المؤخرة والمؤخرة في المقدمة والقلب، فدب في قلوبهم الرعب. ففي واحد بيسأله الصبح تاني يوم في المعركة بعد ما قتل الروم وهم 200,000، قتلوا كتير من المسلمين والمسلمين 3,000، تاني يوم واحد بيسأله يا خالد أإلى سلمى أم إلى أجاء؟ كان في جبل وراهم الناحية دي اسمه سلمى وجبل اسمه إيه؟ اسمه أجاء. فبيقول له إحنا لما نهجم على الروم سيهجمون علينا، فلابد أن نحتمي، فإذا احتمينا، سؤال عسكري استراتيجي بحت، إلى سلمى هنيجي ناحية سلمى أم هنيجي ناحية إيه؟ أجاء. فانتخى سيدنا خالد بن الوليد وبكى، ثم رفع رأسه وقال لا إلى سلمى ولا إلى أجا، إلى الله يومئذ الملتجى، بس وأفوض أمري إلى الله. لما حدثت مجاعة أيام الخلافة العباسية، مجاعة شديدة، فمر أحد علماء المسلمين على غلام فوجده يضحك، قال له أتضحك ويمر بالمسلمين ما يمر؟ حتى لو نفسي يضحك في الظروف اللي احنا فيها دي، أتضحك ويمر بالمسلمين ما يمر؟ قال له ليس عندي هم، فسيدي عنده حديقتين نأكل منهما ونشرب. فقال ليس عندك هم، لأن سيدك لدي حديقتين تأكل منهما وتشرب، وسيدي له ملكوت السماوات والأرض. أن تعلم أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، بإيده كل حاجة، بإيده كل حاجة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. عارف يعني إيه يرجع الأمر كله؟ لو ربنا ابتلاك اليومين دول ورحت تخلص اي ورقه في مصلحه حكوميه، ده ابتلاء. تروح لموظف يقول لك انا ما اقدرش، ترفعها اللي فوقه. لو مصلحه مثلا فيها 1000 موظف، تروح لموظف يرفع، لا انا ما اقدرش على دي، اللي فوقه المدير، مديره ومدير مديره ورئيس القسم ورئيس القطاع ورئيس مش لغايه ما تطلع ليه المدير العام للشركه. الله عز وجل من اسمائه الاعلى المتعال، ان انت لما تعوز حاجه تطلبها منه بس. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يمر هذا المعنى على قلبه صباح مساء، يقول اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فايه فمنك. هو قال فمنك وحدك، طب ما هي منك هي وحدك، لا فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. هي من بالله وبالله فقط فقط. جتني رسالة من حوالي من يومين ثلاثة، أخت فضيلة قربت على سن اليأس ولم تنجب، بتقول أنا عادت استغفر ربنا 3000 مرة وصلى على النبي 10000 وفي الشهر ما حملتش. التعامل ده يا جماعة تعامل خاطئ، تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى انا بعمل كذا عشان تعمل تديني كذا، ده تعامل اليهود والعياذ بالله. لا انا عبد موقوف بين يدي سيدي، الله يعلم ما يختاره لي الافضل لي، وقد يكون هذا امتحان عبوديه، ينجح احدهم فيتقرب ويصطفى ويدنو من الله والاخر يبتعد. لما هجمت وغزت حاميه الروم على مزرعه بشير الطبري وكان لديه 500 من الجواميس ومئة من العبيد، فأخذوا الجواميس فركض العبيد إليه يهرعون، قالوا يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس كله. فأطرق ساعة ثم قال لهم وأنتم أحرار لوجه الله. فقال ابنه بجواره قال يا أبتي أفقرتنا الجواميس والعبيد، قال يا بني إن ربي أراد أن يختبرني فأحببت أن أزيده، أحببت أن أزيده. هو ده، هو ده اليقين، يقين أن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون مستجاب الدعوة. فكان فلما كبر عمي فكان الناس يأتونه من كل مكان ليدعو الله لهم، فقال ابن أخيه يا عم ما لي أراك تدعو الله للناس ولا تدعو لنفسك، أدعو الله أن يرد عليك بصرك. قال يا بني أصمت، قضاء الله أحب إلي من بصري، أحب إلي من بصري، أنا عبد لربنا سبحانه وتعالى يريده مني أنا أرضى به وأسلم به. إذ قال له ربه أسلم، قال إيه؟ قال أسلمت لله رب العالمين، أسلمت لله رب العالمين. عشان كده أحد السلف لما سألوه سؤال بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له كانوا يتحيرون في أمر، فقال إذا وكل إليك الأمر فماذا تختار؟ قال أختار ألا أختار، لأن ربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه جواه خيرا كثيرا. واحد عايز يتجوز فلانة، واحد عايز يشتري عربية معينة، واحد عايز يشتغل وظيفة معينة، واحد عايز يدخل الكلية الحربية، واحد عايز يشتري المصنع الفلاني، واحد عايز. فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن لو ساق له هذه لكان فيها هلاكه، فيصرفها عنه ويخذل عنه ويبعدها عنه. عشان كده ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة قوي، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأحد طلابه يا بني لا تعد منع الله بخلا، عد منع الله عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا. نقول تاني؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له يا بني لا تعد منع الله بخلا، هو لم يبخل عليك، لم يبخل عليك سبحانه وتعالى، هو الكريم خزائنه ملأة. لا تعد منع الله بخلا، ما تقولش ده ربنا خذلني، كلمة كبيرة ونحسب أنها قيلت في لحظة ضعف. لا تعد منع الله بخلا، ولكن عد منع الله عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا. فوض أمرك في ربنا سبحانه وتعالى، فهل وعدك إلا منا؟ وهل رأيت منه إلا حسنا؟ أحد الأعراب في وقت وفاته ابتسم، فقالوا له لما تبتسم؟ قال إلى أين أنا؟ قالوا إلى الله. قال ما رأيت الخير إلا منه، أفأخاف اليوم لقاءه؟ أنا عمري ما شفت منه إلا الخير، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. إياك أن أنت تتوكل على حد، إياك أن أنت تنقطع إلى حد. ابن القيم رحمه الله بيقول كل من انقطع إلى شيء خذله أحوج ما يكون إليه، وليس أضر على القلب من تعلق القلب بغير الله، فمن تعلق بغيره وكل إليه فيخذله. فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله مما تعلق به وصل. يعني هو خسران في الاثنين، ولا تدعو مع الله إلها آخر فتقعد مذموما ها مخذوع الاثنين، لا هتجبني ولا هتجبني. واتخذوا، قال الله عز وجل، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ايه؟ ويكونون عليهم ضدا. المتصل بالله سبحانه وتعالى بيتحسس ان في السراء والضراء ده مراد ربنا، ربنا اللي عايز بيها كده. فهو قلبه موصول بالله، فبيظن بالله ظن الحق. المنافقين بيظنوا ظن السوء، والمشركين لان هم مش متصلين بالله، انما المتصل بالله عارف ان ربنا لا يريد به الا الخير، وان ربنا سبحانه وتعالى يتودد الى عبده المؤمن. ولا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، عجبا لامر المؤمن فان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الاثنين خير لنا. ربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه عباده الطائعين ولا معصيه العاصين، هو الغني سبحانه وتعالى. احنا اللي عايزين ان تدوم لنا العافيه. كان الحافظ ابن رجب يقول كان بعض السلف يدورون في المجالس يقولون من احب ان تدوم له العافيه فليتق الله عز وجل. كان سفيان الثوري يقول يا بني تعرف الى الله عز وجل فاني لم اجد تقيا محتاجا. لما دخل عبد الرحمن بن مهدي على خليفه المسلمين ابو جعفر بن منصور، قال له ابو جعفر المنصور اذني، قال له اعذك بما قرات ام بما رايت؟ قال القراءة كثير، عظني بما رأيت. قال والله لقد رأيت 11 ولدا لعمر بن عبد العزيز ما ترك لهم إلا 4 دراهم. فلما قيل له قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ورأيت سليمان بن عبد الملك ترك 10 من الأولاد، ترك لكل منهم 1000 دينار. والله لقد رأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق في سبيل الله في يوم 1000 فرس. ورأيت أحد أبناء سليمان بن عبد الملك يقف في السوق يتكفف الناس يقول لله لله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كن من الصالحين يتولاك الله، ومن كان لله كما يريد كان له فوق ما يريد سبحانه وتعالى. استقم، قال عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طب اللي بيحصل لنا ده كله ايه؟ اللي بيحصل لنا ده سببه ان احنا بنخلط، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. يعني في من حوالي 70 أو 80 سنة كده كان قافلة الحجيج المصريين رايحين السعودية عشان الحج، وكان احد الناس كان يربط سرة نفقته في حزام، فلما وصلوا الميناء فك حزامه وكان على السفينة قرد يجري، قرد بيجري كده، فلما فكها قفز القرد واختطف هذه السرة، ثم صعد على سارية السفينة، وكان معه 20 جنيها، 20 جنيه زمان كانت نفقة عالية جدا، كان معه 20 جنيها، فحل القرد سرة الجنيهات، وظل يأخذ جنيها يلقيه في الماء وجنيها يلقيه في حجر الرجل، جنيه يرميه في المية وجنيه يرميه في حجر الرجل، جنيه يرميه في المية، وجنيه يرميه في حجر الرجل، إلى أن بقي معه إيه؟ 10 جنيهات. فظل الرجل يبكي لأنها نفقته ونفقت من حوله وكان مستأمنا عليها، فظل يبكي. ثم ذهب إلى شيخ القافلة، يعني شيخ الرحلة، وكان رجلا عابدا ذو وضاءة ومهابة، فظل يبكي فحكى له، قال: انتصفت مؤونتي. يعني قال له: أخبرني ماذا تعمل؟ فقال له: أنا بائع لبن. قال له: أنت تغش اللبن بالماء؟ قال: نعم. قال: فما كان للماء ذهب للماء، وما كان للبن أتى إليك. من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. خليك مع ربنا سبحانه وتعالى ولا تخلط. سيدنا سليمان لما أوتي كل ملكه قال عز وجل: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وإيه؟ وأوتينا من كل شيء. أوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. يعني سيدنا سليمان قال: أوتينا من كل شيء، قال: لقد أوتينا وعلمنا مما يعلم الناس وما لم يعلموا، ولم نجد خيرا من تقوى الله عز وجل. ويحضرني قول القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. Oh.